اللي هو ليس فيه موالاة، ليس فيه حب قلبي، وليس فيه نصرة، ليس فيه لا حب قلبي ولا نصرة ولا إعزاز ولا إعلاء لشأنهم ولا تقوية لشوكتهم، لكن أن تبروهم وتقسطوا إليهم القسط والعدل والإحسان، الإحسان إليهم إذا وجدتهم يحتاجون إلى هذا الأمر، هذا لا ينهكم الله عنه.